بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفائدة 38، الشفاعة للغير في الأمور الدينية والدنيوية. إيش؟ الشفاعة للغير في الأمور الدينية والدنيوية. من توسط لغيره أو شفع له في أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية كالوظائف والعطايا ونحوها كان حكم ذلك تابع للأمر المتوسط فيه إن كان مأمورا به، بأن كان المتوسط له مستحقا لتلك الوظيفة أو ذلك العطاء فالتوسط محمود بل قد يكون واجبا، وإن كان المتوسط فيه منهيا عنه بأن كان المشفوع له لا يستحق العطاء أو لا يستحق الولاية أو غيره خير منه وأنفع، كان التوسط مذموما غشا لله ورسوله لأن ذلك معصية، وغشا للمتوسط عنه لأنه يجب عليه أن ينصح له في من يولي أو يعطي ومن هو الأولى والأنفع، وغشا أيضا لمن توسط له لكونه أعانه على ما هو منهي عنه. وكل هذا داخل في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والله أعلم. انتهت. الشفاعة هي طلب الخير للغير، وهي التي تسمى الواسطة، لأن الشريع الشافع يتوسط بين صاحب الحاجة وبين المشفوع عنده، ففي شافع وفي مشفوع إليه ومشفوع له. والشفاعة في تحصيل الخير يعني محمودة، إن يشفع شفاعة حسنة، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. لكن لا بد من التفصيل الذي ذكره الشيخ، وهو أن تكون الشفاعة إعانة على الخير، إعانة لصاحب الحق على أخذ حقه، وإعانة للمشفوع إليه حتى يقوم بالواجب. وأما ما يجري الآن في كثير من الأحيان من الوساطات التي تتضمن تولية من لا يستحق الولاية ومن غيره أولى منه، فهذه من البلايا التي ابتلي بها الناس، حتى أن كثير من الأعمال لا يصل إليها مستحقوها، ويصل إليها من ليس أهلا لها. وتكون الحامل على إعطاء هذا ومنع هذا هي العلاقات الخاصة بين صاحب الحاجة ومن والجهة ذات الشأن، وهكذا وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتارة تكون الواسطة يعني بطريق الرشوة، فتكون المسألة أقبح، يرشي الموظف حتى يكتب لهذا أنه مستحق لكذا، أو يرشي هذا المسؤول حتى يوظف الشخص، يوظفه. هذه كلها من أنواع الفساد ومن التلاعب